بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه اختلافكي شيغيتانكي سي عدينتي سي بأبابي هاي على عطاء عطاء كركي سل اسكو خلافي في الخبر فيه خبر كما حديث كصاب سن صنك النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد قال أخبرني حاجب بن سليمان وهو المنبجي صدوق يهم روى له النسائي نسبة إلى منبج ومرك منبج مقالة مرك كتال ير كتال يعني حلب أكتيدا وقال كان شام كتال منبج أي أحد اللفتي ذي اللوي قالنا إلى الآن نواجهتان. طيب قال حدثنا الحارث بن عطية وهو البصري صدوق يهم روى له النسائي قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد وليسقفك صومه فلا صام يعني مسوم قفك أبد صومه مسوم رغم حالك وذا قفك أبد صومه معنى صح ذا وحاوي هاي qofkii aan maalinna afurin marka ma soo geli karaan ciidaha labada ciidood qaar baa marka waxay leeyihiin sawmu dahriga la reebay waa qofku marka uu labada ciidood ku daro markuu labada ciidood ku daro ayuu sawmu dahri soomay sawmul abad markaasuu soomay saa darteed marka xadiidku kaasuu ku socdaa ayay leeyihiin laakiin sidaasi ma xoog badna sababtu waxay tahay waxaa noo imaan doonto laa saama walaa afdara mana soomin mana afurin qofkii maalin ciid a soomana maba la dhihi karaba laa saama iyo saama iyo midna maba la ahanba waayo maalmahaas ciidda soon maba guntan maayaba marka sawmu dahri wuxuu noqonayaa hadduu doono labada ciidood ha afuro inta kale oo dhan inuu soonka xiriiriyo haddii la doono labada ciidood yownan soomin sawmu dahriga nebigu uu reebaayo kaas way oo laa saama walaa afdara man saama alabada falaa saama kaasuu ku dhacaa marka ma ahan labada ciid in layska dhaafo inuu uga baxaayo ma aha labada ciidood awalba marka maxal iyo boos uma aynan ahayn soon طيب مركا روايه هدا الحارث بن عطيه اوزاعي كورنا عن عطاء بن ابي الرباح وحي كدغت حديثك من مسند ابن عمر وبه قال اخبرنا عيسى بن مساور وهو الجوهري صدوق روى له النسائي عن الوليد وهو الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال اخبرني عطاء عن عبد الله عبد الله بن عمر قال وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر قفك ولي صوم فلا صام مسوم ولا أفطر من أفر يعني من أفر هذا عنتذي وكصوميه mana soomin oo meesha marka waxay tahay ajar soon looma qorin wax hadda soon sharci ama uunan soomin marka alwaliid ibnu muslim iyo alxaarith ibnu catiya waxay isku raaceen can alawsaaciyi عن عطاء حديث كنو يهم من حديث ابن عمر وبه قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبي والوليد بن مزيد متكان وليد كان والوليد بن مزيد العذري صدوق عابد وعقبة عن الأوزاعي قال حدثني عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. إذن مرك اللبذي هريا خلافي عقبة يا الوليد بن مزيد وحي لحق ليين بين عطاء يا عبد الله بن عمر رجل بين لحق ليين وحدثني من سمع ابن عمر بوليه وبه قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب وهو أبو محمد الحارثي ثقة روى له النسائي قال حدثنا محمد بن موسى وهو محمد بن موسى بن أعين الجزري قال حدثنا أبي وموسى بن أعين ثقة عابد عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد فلا صام. من سدحاد ويكن مرك وموسى بن أعين مرك موسى بن أعين يا عقبة يا وليد بن مزيد حيلحق لي ينقف بين عطاء بن عمر. وبه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد هو البصري صدوق قال حدثنا ابن عائذ ومحمد بن عائذ الدمشقي صدوق رمي بالقدر قال حدثنا يحيى ويحيى بن حمزة الدمشقي القاص أبو عبد الرحمن القاضي أبو عبد الرحمن ثقة يحيى بن حمزة الدمشقي القاضي أبو عبد الرحمن ثقة عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثني من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص سيد مركا دنيا خلافي يحيى بن حمزة الدمشقي وهو خلافي حديث كوحو كدق من مسندي عبد الله بن عمرو بن العاص أي كدق وأنا سيد البخاري وكسو صاري بخاري وكسو صاري رواية أوحو كان عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد قفك أبد صوم فلا صام ولا أفطر. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن وهو الخثعمي أبو إسحاق المصيصي ثقة قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج سمعت عطاء كم قلي أن أبا العباس الشاعر مركا رواية ابن جريج مدان نوته أوزاعي وابلغ بحي روايات كيس ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكان إنكي هل كان يحدثني من سمعه أي هل كان لقعدي أبو العباس الشاعر. طيب حديث كينا وحالقا دي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحسوه قالت أني أصوم إن أنسوما يأسرد الصوم صوم كان اسكت تحايا وساق الحديث أبو كحي قال وحوير ابن جريج قال عطاء يعني قال ابن جريج بالإسناد الأول وأمر وموصول ولي قال عطاء وحوير ولا أدري مؤغي كيف ذكر صيام الأبد حديث عبد الله بن عمر سيدا أو أشياء صيام الأبد مؤغي بوير نعم ما شاء مرك حكم وقنيسه عطاء إنه ننصح في ذنن سيدي أي كتمد حديثك عبد الله بن عمر أي كتمد صوم الأبد إنه ننادح في ذنن ولا أدري كيف ذكر صيام الأبد لا صام من صام الأبد مرك حديث كان حوق بدن عن طريق عبد الله بن عمر إنه كيمد عن طريق عبد الله بن عمر بن العاص إنه كيمد واللبضي بمرك اللبضي بين التسحيهين أوزاعي سوى أرقنا والإسكو خلافي لبسي أوزاعي الإسكو خلافي سنة وحيت عطاء يا ابن عمر إن قفل دحق لي إن لدحق لي ورواية أوزاعي سوى الإسكو خلافي وحكى له الإسكو خلافي سنة رواية أوزاعي min musnadi cabdillaahi bni camrin miya mase waa min musnadi cabdullaahi bni cumar, waayo riwaayadii hadda tan aan hadda xadiidkan aan akhrinay kii ka horreeyey awzaaciya lahaa waana cabdullahi bni cumar. marka khilaafka awzaaci can caaa waa laba jiho, marna musnadka iyo xadiidka iska leh, marna bayna cabdillaahi bni cumar iyo caaa qof ma u dhexeeyaa oo riwaayadii koowaad iyo tii ku xigtay cidna uma dhexaynin, kuwii dambana waa loo dhexeeyey. xadaanii man samica buu dhahay, saa marka uu gara khilaafka. marka ukhtulifa fiihi cala lawzaaciyi faqiila huwa min xadiidi cabdillahi bni cumar, waana soo hormaray, waqiila min xadiidi cabdillahi bni camrin huwa sawaabu, akhrajahu lbukhaariyu wa muslimun, bukhaari muslim ba iyagu sidaa ayay usoo saareen. ayib, dariiqi ibni jurayjna wuxuu xoojinayaa cabdullahi bni camar riwaayadiisa. marka kownu arbaabi saxiixayn ay cabdillahi bni camar kiisa soo saareen, kaasaa marka la rajaxay, culimada qaar ay rajaxeen. qaala baabu nahyi can siyaami dahri, zamanka soonkiisa iska reebidda layska reebay caddaynteediiba u baab yahay. wa dikri likhtilaafi, iyo ikhtilaafka calaa muqarif ibni cabdillaahi la iskugu khilaafay fi lkhabari fiihi. marka muqarif xadiidkii yuu ka warina aabihiis miyuu ka warinaya, mase cimraan bnu xusayn waay khilaaf wajhu lkhilaafka. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa ismaaciilu huwa bnu culaya can iljurayriyi can yaziid bni cabdillaahi bni shakhiir can akhiihi muqarifin can cimraana qaala qiila yaa rasuul allah, waxaa la yihi rasuul allow ina fulaanan hebel laa yufdiru ma afuraya nahaaran maalin addahra zamanka oo dhanba maba afuraayo maalin. qaala wuxuu yidhi laa saama walaa afdara, mana soomin mana afurin, ma afurinoo waaba dhiban yahay oo waxba ma cunaayo, mana soominoo ajar male oo ajar yani ma ka helaayo. marka meesha waxaa laga qaadanaa laa saama, mar haddii la yidhi soonkii sharciga laga anfiyey, in meesha waxaa ka muuqda marka nahyigu inuu nahyigu meeshaasu ka muuqana. khilaaf badan baana ku jira oo laakiin suuradiisu waxay tahay un inaan ciidda iyadoon lagu darin ciid sawmu dahr inta kale in la soomo, ee qofkuna laa shaka de xuquuq baa ku tacalluqda, xuquuqdaas ayuu wax u dhibayaa marka soonkaas oo isku taxaayo. ahlu cilmigana waxay u badan yihiin un soomu dahrigu nahyigiisu inuu nahyu karaaha iyo uu yahay haddaan la soomaynin ciidaha iyo wabihi qaala akhbaranii camru bnu hishaamin qaala xadaanaa makhladun can alawzaaciyi can qataadata can muqarif bni cabdillaahi bni shakhiirin qaala akhbaranaa abi, wajhu lkhilaafku marka meesha annahu samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayuu maqlay, wadukira cindahu rajulu nin ayaa agtiisa lagu sheegay, yasuumu dahra zamanka soomo oo dhan, qaala laa saama walaa afdara, mana soomin mana afurin. xadiidka marka mudarif waa la iskugu khilaafay jurayri can yaziida can mutarifin, wuxuu yidhi min musnadi cimraan uu ka dhigay, qataada can mutarifna can abiihi buu ka dhigay. marka cabdillahi bni shakhiir alimaamu lbukhaari wuxuu yidhi sida imaamu tirmidi cilalulkabiirka uu ku sheegay, yaxtamilu canhumaa kilayhimaa, labadaba waa suuragal buu leeyahay marka inuu qataada mudarif can cabdillaahi oo aabihiis ah, mudarif can cimraan, labadaba waa sax waa noqon karaan. abu zurca fi lcilal isaga wuxuu ku yidhi libni abi xaatim maa aqifu min hada alxadiidi calaa shayin, xadiidkan wuxuu yidhi wax aan uga dul istaagaya ma leh, yaxtamilu an yakuuna jamiican saxiixayni, labadaba inay saxiixin, wa mudarifun can abiihi maa adrii kayfa huwa, ma ogi siday tahay, waaljurayriyu jurayri isagana oo can cimraanka keenay, biakharatin saa'a xifduhu, saciid ibni iyaas aljurayri isagana mukhtalidiintuu ka mid yahay dadka markii dambe isku dardarmay, walaysa huwa bidaaka alxaafid, abu xaatim isaga wuxuu yihi qataadatu axfadu, qataada axfadsan xifdi badan, laakiin haddana khilaaf wuxuu ka joogaa qataada hahay kan marka isaga qataada uu rajaxay abu xaatim. waxaa kale xadiidkan dambo qataada min dariiqi alawzaaci ka yimid waxaa mutaabiciyay shucba saciid bn abi caruuba hamaam bnu yaxya abaan bnu yaziid alcataar hishaam xajaaj bnu alxajaaj kulligood qataaday ka wada wariyeen, wuuna keenaa musanifka riwaayaadka qaarkood. qaala baabu dikri alikhtilaafi calaa kaylaana bni jariirin fiihi, xadiidkan oo laa saama walaa afdara sida la iskugu khilaafay kaylaan bnu jariir marka laga warinayo. wabihi qaala akhbaranii haaruunu bnu cabdillaahi qaala xadaana alxasanu bnu muusa wahuwa alashyab qaala xadaana abu hilaalin wahuwa muxamed bnu sulaym alraasibiy saduuqun fiihi liin qaala xadaana kaylaanu wahuwa bnu jariir almicwaliyu thiqatu qaala xadaana cabdullaahi wahuwa bnu macbadin muslim yaa u wariyey ninkan waa thiqo azimaniy can abi qataadata can cumara, marka kaylaan abu hilaal can kaylaan can cabdillaahi bni macbad can abi qataadan haynaa can cumara qaala kunnaa maca rasuuli illahi sal alla slam famararnaa birajulin ayaan marnay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa nabiy allaahi haadaa midkani laa yufdiru ma afuraayo mundu kada wa kada, yani ma afurna intaa intii laga soo bilaabo. faqaala waxa uu yidhi laa saama walaa afdara. ibnu xajar xadiidkan almaaalibulcaaliya wuxuu yidhi almaxfuudu bihada alisnaadi can cabdillaahi bni macbadin can abi qataadata biduulihi, sidaana muslim baa wejkaas ku soo saaray iyo asxaabu sunan buu yidhi, wa cabdullaahi bnu macbadin lam yudrik cumara, cabdullahi bnu macbad isaga de cumar ma soo gaarin uu leeyahay, laakiin cumar hadda ma ka warinaya can abi qataadata can cumar. abu zurca sidaas yidhi fi ljarxi waltacdiil kisida ku sugan. ibn abi xaatim isaga fi lcilal wuxuu yidhi su'ila abu zurcata, waxaa la su'aalay can xadiidin xadiid ikhtalafa sulaymaanu bnu xarbin wa shaybaanu bnu faruuk rawaa sulaymaanu bnu xarbin can abi hilaal. ayib abu ayuub ilwaashixi sulaymaanu bnu xarbin can abi hilaal can kaylaan can cabdillaahi bni macbad azimaniy can abi qataadata anna cumara, hadda tan noo taalo kale wa warawaa shaybaanna waa wariyey faqaala can abi hilaal can kaylaana can cabdillaahi bni macbad can cumara bni alkhaaab. meeshaas marka waxaa ka muuqda khilaaf hadda nasaa'i uunan tarjamin oo ah abu hilaal laftiis waa layskugu khilaafay xadiidka, shaybaan ibni faruukhna wuxuu u wariyey can cabdillaahi ibni macbad can cumar, waa munqadic midaas. marka sulaymaan ibnu xarbinna wuxuu u wariyey can abi hilaal can cabdillaahi ibni macbadi can kaylaana can cabdillaahi ibni macbad can abi qataadata anna cumara. ayib marka wuxuu yidhi labada xadiid ayaa marka la su'aalay, faqaala abu zurca wuxuu yidhi xadiidu sulaymaana asax, oo marka cabdullaahi ibnu macbad iyo cumar qisada uu ka sheegaayo abu qataada u dhexeeya. ayib bukhaarina wuxuu ka hadlay laftiisa cabdullaahi ibnu macbad hal samica min abi qataada, laftiisa waraa ku jiro taariikhu lkabiirka wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu macbad lam yasmac min abi qataada, marka xadiidka inqidaaca ku jira. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن غيلان أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ملأ مكة سئل عن صومه بل سؤاله فغضب وأعرض فقال عمر وحور رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وسئل وحال سؤاله عمن صام الدهر زمن كقف كسومايو فقال وحير لا صام ولا أفطر من سوم من أفور أو أما وحير ما صام من سوم وما أفطر ما أفور ماشا مركا وحوت الماما ماشا سي لبو خوايا مركا min musnad abi qataada ba ka dhigtay tii ka horeysayna min musnad cumar khilaafku marka halkaas qaala baabu sardi siyaami soonka tixidiisa in soonkii la taxo wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabi qaala xadaanaa xamaadu can hishaamin can abiihi can caaishata ana xamzata bni camrin alaslami أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي سؤاله فقال يا رسول الله إني رجل بانهي أسرد الصوم وصوم كان تحا أفأصوم في السفر مكسوم يا قال وحير صوم إن شئت هذا دون تصوم أو أفضر إن شئت هذا دون تنافر وصوم مرني قال باب صوم ثلثي الدهر زمن كسدح مرك الله قيبي اللب إن لصوم وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك iyo kuwa khabarkaas oo guurinaya khilaafkooda oo la sheego wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdالraxmaan huwa bnu mahdi qaala xadaanaa sufyaanu can اlacmash can abi camaarin can camr bni shurahbiil can rajulin min asxaabi اnabiyi sal اه slam qaala qiila linabiyi sal اه slam waxaa lagu yidhi rajulun yasuumu اdahra nin zamanka soomaayo oo dhan قال وددت وحان جعليستي أنه لم يطعم الدهر إنه من زمن كرنب وحعن طيب قالوا وثلثيه زمن كدهر سدح مرك اللورد يقلبه كور ننسوما يقال أكثر وابضمتها تاس قالوا فنصفه نسكي سنة قال أكثر ثم قال وحير لا أخبركم إذين ورما بما يذهب وحر الصدر لابت محبتك وحك جر غش عقد يوساوس وح تكسين يا مئذين شيغا صوم ثلاثة أيام من كل شهر سدح مع الماض إن بل والبلغ الصوم طيب وددت هذا مركة تمنيت أيوك وذانا مركة وددت أنه لم يطعم الدهر عنان أو كلا كجرتنا طيب إلا قفك وقتك لن موضى بهناك وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش رواية ورياء الأعمش كورنا يا سفيان هل كان هذا أبو معاوية كوري عن أبي عمار عن عمر بن شرحبيل قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محايدين كغمه ومرك وجه الخلاف كمحوية وإرسال متكان عمرو بن شرحبيل وتابعي أن رسول الله يعني قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قف كسطع حكاية أو ننجوغ كشكاية ومنقضع حيس تابعي واي مركان أو النبي ونن كان أو إمانا ينن تابعي أما بجوغ حالة ديكرة أسند سفيان وأرسل أبو معاوية مرك اختلاف وهذا متننا وكو جرا طبعا سان اركي دونا وحنا وكو جرا حق متني انا الفادي سو كل دوانان دونا هل كان لفتي اذا خلاف با كو جرا ان قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل صام الدهر كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت انه لم يطعم الدهر شيئا بيننا نعود قال قال فثلثيه قال أكثر قال فنصفه قال أكثر qaala falaa ukbirukum idiin sheegaa miyaanan idiin sheegaynin bimaa yudhibu waxa rasadiri qaaluu bala qaala siyaamu halaaثaةi ayaami min kuli shahrin wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثanaa xamaadu can gaylaana bni jariirin عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قال عمر يا رسول الله هذا إسكال حديث كان وكله عن أبي قتادة قال وحيري قال عمر يا رسول الله مسند أبي قتادة وبلغوا ترنا كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو أمس لم يصوم مسوم ولم يفطر من أفور قفقاس قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قفك لما مال موت سومايو مال فراي وثلثين وكلا نقونا هدو وقت يوم قال وحويري ويضيق ذلك أحدا أحد ويضيق ذلك أحد وكاس قف ما أوذي قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قفك مال سوما مال فرا كورا قال ذاك صوم داود وايه عليه السلام كما تنيغي هوراي كان خدا وكلا ير دوين سو ماركيس قال فكيف قال وددت اني اضيق ذلك وان جعل ليس لها تاس ان اود قال ثم قال ثلاث من كل شهر يا قال ذاك صوم داود عليه السلام قال وحير فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قفك مالين سوما يلبان أفراي قال وددت أني أضيق ذلك إن أنا أودان بجعلان لها كاس مالين وصوما يلبو أفر ثلث وي مركاس قال ثم قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله ولي مركا بالوالبو سدح مالين لغا صوما يا رمضان كرمضان لصوما زمن كأورم بإذن لصوما يلمتها culimada marka dhahayaan siyaamu dahri waa la ogol yahay waxyaabaha ay qabsadaan ay ka mid tahay waayo nebigaaba wax ku shabahay leeyihiin bil walba haddaad saddex ka soonto siyaamu dahriba uu kuugu dhigmaa shayga mushabaha iyo mushabahu bihigana mushabahu bihigaa fiicanay leeyihiin marka siyaamu dahri waa la wadi karaa ayay leeyihiin marayani wajhu dalaaladooda halkaas waya laakiin yani hadda nusuus gaar oo soomu dahriga reebtay hadday jirto waa in iyada lagu dhaqmaata kale waxaa laga wadaa haddii soomu dahri ajar laga rabo ajrigiisa saddexdan beri bayba ku jirtaa waayo bil walba laga soomaayo saddexda beri waayo alxasanatu bicashri amhaaliha waayo marka waaba waxa adoon noogin oon daalin ayaad ayar soonkaas u wadan kartaa waayahay قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله قال باب صوم يوم وإفطار يوم مالين سنكيد يا مالين أفركيد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو فيه لا يسكو خلافا وبه قال حوير الإمام النسائي وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع يعني دشانكو أقري أحمد بن منيع حكم ذا قال حدثنا هشيم وابن بشير الواسطي هل كان مركا نسخ قار قال ذا وكم قمته مركا قال ذا نوادع كرتا ابن سني يوكلين ليه قال الإمام النسائي وحويري وفيما وانا سداس وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع حاكو جيري قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما حدثنا متن عن الأولي وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يقول أنكحني أبي آبي يقول نكاحي امرأة أويني ذات حسب نصب صاحبه ذات ونكسن كدالتين معنا فكان يأتيها وأؤماني فيسألها عن بعلها زوج كيذو وحك السؤالي وويل كيسي faqaalat, waxay tidhi markaa, nicma rajulu huwa, nicma rajulu min rajulin, nin ayaa wanaagsanaaday, min rajulin, nin xaggi ka wanaagsanaaday, yacni qof baa wanaagsan, almaqsuusu bilmadxi rajulun. isaga marka de waxay ku ammaanaysaa waxay tahay sidiisa kale waa u fiican yahay oo daacada iyo yacni nin ilaahay xaggiisa ujeeda waayay leedahay, laakiin aan usoo jeedin dhinacan kale naag iyo aan usoo jeedin. lam yada' lanaa firaashan, nooguma uunan yacni soo seexanin oo ma uunan dul istaagin, ma uunan noo dul istaagin firaashan, wax gogol amaba soo istaaginba. walam yufatish lanaa kanafan, xijaabna ma uunan faydin, yacni asturna ma uunan qaadin, mundu ataynaahu, intaan u nimidbo cibaado unbuu isaga jira, maalinna waa sooman yahay, habeenna salaad u taagan yahay. fadakara dalika linabiyi sala allahu calayhi wasalam, nebiga arrinkaa uu u sheegay. faqaala, wuxuu yidhi iitinii bihi, ii keen, faataytuhu macahu, waan ula imid. faqaala, wuxuu yidhi kayfa tasuumu, seed u soomaysaa, qultu kula yowmin, qaala sum min kulli jumcatin thalaathata ayaamin, ka soon usbuuc walba saddex maalin. qultu inii udiiqu afdala min dalika, aan awoodayaa. qaala sum yowmayni waafdir yowman, laba soon maalin afur. qaala inii udiiqu akthara min dalika, qaala sum afdala siyaami, soon siyaama daawuud calayhi salaam, sawma yowmin wa fitra yowmin, maalin soon maalin afur. afdal asiyaam hadduu ahaa, saan ogsoonnahayna de nebiga isaga saan uma soomi jirin, maalin dhaaf rasuulku uma soomi jirin. sida hadda sifatu sawmi nabiyi sidii ka muuqanaysay haddaan soo dhaafnay, nebigu inuu kaana yasuumu yowman wa yufdiru yowman ma la sheegin. macnaheedu marka nabiyullaahi daawuud maa ka fadli badan marka maya, ee rasuulka isaga sala allahu calayhi wasalama soonkiina waa la imaanayay howlo kale iyo arrimo kale oo waaweyn oo risaalada nebiga caam ay ahayd. saan ognahay risaalatu nabiy sal lau salam waa ka caamsanayd middii nebi daawuud soomaha, ee mas-uuliyaddaas marka aadka u weyninka badanaa dusha u saaran, shaqooyinka marka tirada badan iyo mas-uuliyaadkaas waaweyn ee uu uga badnaa nabiyullaahi daawuud ayaa kabaysaba waxaas. marka soonkiina nebiga kulligiis kama tegaynin, waa saddex maalmood oo bil walba ka soomaayay, isniintii khamiistii buu soomaayay, yacni soonkiina qisdi buu ka qaadanayay waxyaaba nabiyullaahi daawuud aan isaga markaas mas-uuliyad dusha u saarnaynna nebigu waa u saarnayd. leanna nebigu sal allau slam wuxuu yidhi wabucithtu ila annaasi caamatan, nebiyadii horena dadkoodun baa loo soo diri jiray, marka ka dhalan mayso inuu nabiyullaahi daawuud nebiga ka fadli badan yahay sal allau slam. haddii marka soon nooc cibaadaadka ka mida waayo, ee waxa lagu kala fadli badnaadana hal nooc oo cibaadada ka mida maahan dabcan. wabihi qaala akhbaranaa abuu xasiin cabdullaahi ibnu axmed bni cabdillaahi bni yuunus qaala xadaanaa cabtharun qaala xadaanaa xusayn can mujaahidin can cabdillaahi bni camrin qaala zawajanii abi imra'atan, ayuu ii guuriyey, fajaa'a yazuuruhaa faqaala kayfa tarayna baclaki, zawjkaaga seed u arkaysaa. faqaalat nicma rajulu min rajulin laa yanaamu leyla, habeenkii ma seexanayo, waa taagan yahay. walaa yufdiru nahaara, maalinkiina ma afurayo. fawaqaca bii, waxaa igu dhacay marka. wa qaala, wuxuu yidhi fawaqaca bii, wuu igu dhacay, waa canaantay marka aabbihii. wa qaala, wuxuu yidhi zawajtuka imra'atan min almuslimiin, haweenay baan kuu guuriyey, muslimiinta xaggooda aan kaaga guuriyey. facadaltahaa, waad mancisayo, yacni naagnimadiina waad ka mancisayo, naag hadda maalan yacni markaa la qabo yaad ka dhigtay, adigiina marka yacni ma la macaamilaysid, marka cadli baad ku samaysayo, waad ka mancisay, naag la qabana maahan, mid la furay oo hadda niman kale raadsan kartana ma aha. ayib, qaala, waxa uu yidhi ay lam facadaltahaa, marka maadan ula dhaqmin waaye mucaamalat alaswaaj, nimanka wax qabo si ay u dhaqmaan, linisaa'ihim ula dhaqmaan. walam tatrukahaa, mana ka tegin, tatasarafu fii nafsihaa, si ay meelaheeda kale marka yacni nafsadeeda ugu tasarufto oy markaa guuri kale iyo wax kale u raadsato. qaala, wuxuu yidhi fajcaltu, waxaan gudagalay, laa altafitu ilaa qowlihi, hadalkiisa inaanan milicsanaynin, mimaa araa cindii min alquwati, waxaanan u milicsanaynin min ajli maa kii dartii araa aan arkayo cindii agteyda aan ka arkayo oo min alquwati xoog ah walijtihaadi dadaal ah. Fabalaqa dalika nabiya sala allahu calayhi wasalam, arrintaa nabigay gaartay. Faqaala, waxau yidhi laakinii ana aquumu wa anaamu wa asuumu wa ufdiru faqumu, istaag wanam seexo, wa sum soon wa afdir afur. Qaala, sum min kulli shahrin thalaathata ayaam ka soon. Faqultu, ana aqwa min dalik. Qaala, sum sawma daawuud calayhi salaam, sum yawman wa afdir yawman. Qultu, ana aqwa min dalika, waa ka xoog badnahay. Qaala, qara ilqur'aana, qur'aanka aqri fii shahrin hal bil ku dhammay. Thumma intahaa ilaa 15, 15 uu gaari. Wa ana aquulu ana aqwa min dalika an leeyahay. Wabihi qaala, akhbaranaa yaxya ibnu durusta qaala xadaana abu ismaaciil qaala xadaana yaxya ibnu abi kaiir ana aba salamata xadaahu ana cabdallaahi qaala dakala rasuululahi sal ll slam xujratii, buu soo galay. Faqaala, wuxuu yidhi alam ukhbar, miyaanan la ii sheegin annaka taquumu leyla watasuumu nahaar? Qaala bala. Qaala falaa tafcalanna, ha yeelin sidaas. ثم نم سيحو وقم استاق وصم صون وأفضل أفر فإن لعينك عليك حقا إش هذا حقي كقول هذا كرك حق با دش هذا أقصه وإن لجسدك جرك أغن عليك كرك حقا با أقصه وإن لزوجتك حاسك أغن عليك كرك حقا با أقصه وإن لضيفك مرتد أغن عليك كرك حقا بوكوليه وإن لصديقك صاحبك أغن عليك كرك حقا بوكوليه وإنه عسى أن يطول بك عمر حلقا يابين عمر كلا ديراد وإنه حسبك أن تصوم وحاك غفلا يعني شأني قوحو يهي حسبك كان أذيك غفلا أن تصوم من كل شهر ثلاثا يعني وقتك كلا ديران دون وحكوة ودوى يلو بدون تعتبرت أن مهي دونتي. نعم هو أنا سيدة أسقفك ودي تعتبرت أوهايو وإسبدالي مرول بتبرتي سوى سينا قصيصا. Marka hadda waxaad hadhowna daa'imi doontidoon dhib kugu noqon doonin ku dadaal waana dhacday. Waakiir bacdi riwaayaad ay leeyihiin markii dambe intuu soomo waa ku daciifi jiray soonka, maalmo afurayaa maalmihii u tirinaa, haddana maalinta maalmihii soo qallayna. Ilaa markii dambe wuxuu dhihi jiray laytanii qabiltu ruksata rasuulillahi sal alla slam, ruksadii nebiga maxaan u aqbali waayey. Wuxuu u qallay jiray wuxuu nacaa marka shay uu nebiga ku faaruqay haddana inuu iskaga tago. Marka acmaashu inta la qaba karaa roon oo markaa qofku weligiisna uu iska daa'imi karo. Ayb fadalika siyaamu dahri kullihi waaye walxasanatu bicashri amhaaliha qultu inii ajidu quwatan ayaan helayaa fashadadtu waan adkeeyey fashudida calaya waa laygu adkeeyey anigana. Qaala, sum min kulli jumcatin thalaathata ayaam qultu inii udiiqu akthara min dalika fashadadtu fashudida calaya. Qaala, sum sawma nabiyullaahi daawuud calayhi salaam qultu wamaa kaana sawmu daawuud? Qaala, nisfu dahri. Wabihi qaala, akhbarana rabiicu bnu sulayman qaala xadathana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab qaala akhbaranii saciidu bnu lmusayab wa abuu salamata bnu cabdiraxmaan ana cabdillahi bni cumar bni alcaas qaala dukira lirasuuli illahi sal alla slam annahu yaquulu la aquumanna alleyla wala asuumanna annahaara maa cishtu intaan noolahay. Faqaala rasuulullahi sal alla slam anta aladii taquulu dalika adiga miyaa kan sidaa dhahaya? Faqultu lahu qad qultuhu yaa rasuula allah waa dhahay. Faqaala rasuulullahi sal alla slam fainaka laa tastadiicu dalika ma awoodaysid fasum wa afdir wanam waqum wasum min ashahri thalaathata ayaam فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أضيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفضر يومين. قلت فإني أضيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفضر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. أي قدر هذا وهو أعدل الصيام تاسمرك. وذكر اختلاف الناقلين يكمل تامتني حوالي واسم الدليح هو قدر. قلت فإني أضيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك وحك فضل بدن كام الجير. قال عبد الله بن عمر يعني هدي أتصون وبدن يسو كان وحك أفضل صن ملنا. قال عبد الله بن عمر لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام سدح ذي ما الموت إن أن أقبله التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أويري aya axabu ilaya laii jacayl badan yahay min ahli wa maali ehelkayga iyo maalkayga waxaan ka jeclaan lahaa maanta saddexdii beriyo nebiga inaan ka ogolaado ilaa waa iska fududdahay iyada. وبه قال أخبرني أحمد بن بكار قال حدثنا محمد وابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عبد الله بن عمرو قلت أي عمي يا عمي حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حكير إيشك قال يا ابن أخي إني قد كنت حانها أجمعت إن أنقو أن صدي على أن أجتهد إن أن دذال اجتهادا شديدا دذال أذك ajmactu ajmaca ay cazama waay qofku wuxuu go-aan ku gaaray jamacana waa ururiyey waay macnaheeda xataa qultu ilaa aan iri laasuumanna dahra walaa aqra'anna alqur'aana fii kulli yowmin wa layla fasamica bidalika rasuulu llahi sal lla slam faataanii wa iyimid xataa dakala calaya fii daarii faqaala balaganii annaka qulta laasuumanna dahra walaa aqra'anna alqur'aana faqultu qad qultu dalika ya rasuula allah waan dhahay qaala falaa tafcal ha yeelin sum min kulli shahrin thalaathata ayaamin kasoon qultu innii aqwaa calaa akthara min dalikan u awood badanahay qaala fasum min aljumcati yowmayni alithnayni waalkhamiis isniin iyo khamiis ka soon matnigii hore xogaa ka yar bedelan yahay kanna soo maarkaysa awal kuma jirin isniin iyo khamiis qultu innii aqwaa calaa akthara min dalika qaala fasum siyaama daawuud fainahu acdalu siyaami cinda allaahi yowman saa'iman ayuu ahaa wa yowman mufdiran wa innahu kaana wuxuu ahaa idaa wacadda hadduu ballan qaado lam yukhlif ma guub yeelayninoo ballanta ma ka baxaynin wa idaa laaqaa hadduu cadow la kulmana lam yafira ma cararaynin ayib marka mutuuntaa marka isyar khilkhilaafsan iyo halkan marka وجيد هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه